Hamdan. في فرق بين المعجزة العلمية والإعجاز العلمي، وأين الإعجاز العلمي في القرآن وفي حديث الكساء يا ملائكتي ويا سكان سماواتي؟ إلى من الخطاب يا سكان سماواتي؟ دار البرزخ هل يعتبر دار تكميلي لعالم الدنيا؟ لا يرى السيد الصادق رحمة الله عليه كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، ويستعيضها بقاعدة حق الطاعة، فهل حق الطاعة تسقط هذه القاعدة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طرقنا ومن طرق غيرنا أنه قال: من آذى عليا فقد آذاني. ما هو حكم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قبل أن نتحدث في حكم إيذائه صلى الله عليه وآله، نتحدث عن أصل ثبوت هذا القول عنه صلى الله عليه وآله. قلنا إن المخالف والمؤلف يتفقان على رواية ذلك. أما حكم هذا الأمر عندنا فمعلوم، فإنه من ضرورات مذهبنا: من آذى عليا فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس مثل هذا بحاجة إلى دليل، يعرفه كل شيعي الكبير والصغير. وأما عند غيرنا فإن هذا الحديث قد نص على صحته أو حسنه. المقصود بالحسن أنه حديث مقبول، لأن أنواع الأحاديث المقبولة متعددة، منها الصحيح ومنها الحسن، والصحيح منه ما هو صحيح في نفسه ومنه ما هو صحيح لغيره، والحسن أيضا حسن لنفسه وحسن لغيره، وجميع هذه الأقسام تدخل في الخبر المقبول والحديث المقبول. نص على صراحته أو حسنه جماعة من أئمة القوم وحفاظهم، منهم ابن حبان فقد ذكر هذا الحديث في صحيحه، ومنهم الحاكم النيسابوري فقد نقل هذا الحديث وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. وممن نص على أن الحديث مقبول الضياء المقدسي، فإنه نقل هذا الحديث في صحيحه المسمى بالأحاديث المختارة. وممن نص على صحة الحديث الحافظ الهيتمي صاحب مجمع الزوائد، فإنه بعد أن نقل هذا الحديث علق عليه بأنه رواه أحمد، وذكر إسناد أحمد وقال: إن إسناده رجال هذا الحديث رجال الصحاح إلا رجلين وهما ثقات. فنحن أمام حديثا صحيحا بحكم الطرفين، فيجب علينا أن نقف وأن نتأمل في مدلول هذا الحديث والفوائد التي يمكن أن يخرج بها المسلم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا. من آذى عليا فقد آذاني. تارة يرد هذا التعبير في بيان تنزيل عنوان منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل أن يقول من آذى مؤمنا صالحا فقد آذاني. وهذا التعبير ظاهر في تحريم الإيذاء، بل في كون التحريم تحريما شديدا، ولكنه لا يشخص حال أحد من الناس، لا يقول هذا مؤمن صالح، بل يبقى الأمر مجملا بالنسبة إلى الأفراد. وأخرى يرد التعبير من آذى زيدا بعينه، من آذى عليا، من آذى فاطمة فقد آذاني. مثل هذا التعبير له عدة دلالات، منها بيان شدة التحريم، ومنها بيان حال الفرد، وأن هذا اجتمعت فيه صفات توجب أن يصير إيذاؤه إيذاء لي. هنا نحن أمام التعبير الثاني، النوع الثاني من التعبير، من آذى عليا أي بشخصه. إذا نزل شيء منزلة شيء في مقام التشريع والاعتبار، يعني إذا كان في القانون قيل هذا بمنزلة ذاك، مثل أن تقول ولد العالم عالم مثلا، إذا نزل شيء منزلة شيء فلا بد، أول خطوة يجب أن نقوم بها هي أن نبحث عن حكم المنزل عليه. من آذى عليا فقد آذاني، يجب أن نبحث ما هو حكم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، لنثبت حكم إيذاء رسول الله لإيذاء عليا. طيب ما هو حكم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حكمه يعرف بالعقل والنقل. أما العقل فلأنه يستقل بأن المنعم بهذه النعمة العظيمة الأنبياء بصورة عامة يجب شكرهم وتوقيرهم وتعظيمهم، لأن لهم على أممهم أعظم الفضل والمنة، ولأجل هذا يستدل علماء المسلمين على لزوم عصمة الأنبياء من طرق من الأدلة التي يستدل بها العلماء على عصمة الأنبياء هو حرمة إيذاء الأنبياء. يقولون إن الأنبياء يحرم إيذاؤهم، فلو جاز على النبي والعياذ بالله أن يسرق أو يركب شيئا من الفواحش لوجب أن يقام عليه الحد، وإقامة الحد عليه إيذاء له، وإيذاؤه محرم بحكم العقل، ووجوب إقامة الحد واجب بحكم العقل، فيلزم التصادم بين حكمين من أحكام العقل، وما يلزم منه تصادم حكم العقل باطل. إذن يجب بحكم العقل أن يكون الأنبياء معصومين، هذا واحد من الأدلة. طيب، إذن جميع الأنبياء يجب تعظيمهم وتوقيرهم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو أحق من الجميع بالتعظيم والتوقير. إذا كان تعظيمه وتوقيره واجبا فيعلم من ذلك حكم إيذائه. هذا مع أن العقل يحكم بحرمة إيذاء المؤمن مطلقا، ليس الأنبياء فقط، فكيف بأول، وأنا أول المسلمين وأعظم المؤمنين، إذن يحكم العقل بحرمة إيذائه. فإذن حكم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قبيح عقلا وأما شرعا فيكفيك فيه قول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن المناسب لحديثنا أن الزمخشري وهو من كبراء علماء القوم في تفسير الكشاف في تفسير هذه الآية يتعرض للأقوال في معنى إيذاء الله ورسوله، يقول وقيل إنها نزلت في كذا، هذه الآية التي استشهدنا بها إن الذين يؤذون الله ورسوله، يعد الأقوال ويقول وقيل إنها نزلت في ناس من المنافقين كانوا يؤذون عليا ويطعنونه أو ويتنقصونه، وهذا يوافق حديث الترجمة الحديث الذي استهللنا حديثنا به. ولو لم تصح الرواية أو القول الذي قاله الزمخشري فإن هذه الرواية تثبت أن الحكم واحد. إذن حكم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله هو اللعنة والعذاب المهين، اللعنة في الدنيا والآخرة والعذاب المهين الذي توعد به الله سبحانه في هذه الآية. إذن إن الذي يؤذي عليا لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا، ليس من كتب الشيعة، هذه رواية صححها جماعة من أئمة القوم وحفاظهم، وهذه آية قرآنية بينة الدلالة، من يؤذي عليا لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا مهينا. بنفس البيان الذي ذكره علماء الكلام من علماء الإسلام في إثبات عصمة الأنبياء نقول لهم وتلك الدلالة التي ذكرتموها لإثبات عصمة الأنبياء تأتي هنا أيضا لإثبات عصمة علي. لو جاز والعياذ بالله أن يصدر منه ما يوجب حدا أو تعزيرا لوجب أن يقام عليه الحد والتعزير بحكم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحدود والتعزيرات، ولحرم إيذاؤه بحكم العقل والنقل، فيلزم التصادم بين حكمين عقليين. فنفس الدليل الذي أثبت به علماء الإسلام عصمة الأنبياء بنفسه يثبت عصمة علي بن أبي طالب، فعلي إذن معصوم. هذا مضافا إلى تقريرات أخرى يمكن أن يستفاد منها عصمة علي عليه السلام من هذا الحديث، وهو أن معصية علي عليه السلام إيذاء له، فلو أمر بشيء قال لرجل مثلا قم وأحضر لي من يتمكن من إعانتي على ما أريد أن أفعله من حرب أو سلم أو أي شيء كان، ونادى في الناس كما فعل الإمام الحسن عليه السلام وعمار بن ياسر رحمه الله، ذهب وخطب في الناس، ويعني الذي تكلم هو الإمام الحسن عليه السلام وعمار كان واقفا تحت المنبر، خطب الإمام الحسن في الناس وحض الناس على نصرة علي عليه السلام في واقعة حرب الجمل. هنا يوجد أمر من علي، من عصى عليا في دعوته إلى الحرب فقد آذاه، ومن آذاه فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر لا يصل إلى الحرب، نحن لم نتكلم عن الذين حاربوا أمير المؤمنين، هذا فقط في الذين عصوه، الذين قالوا قال لهم هلموا انصروني، إما طلبوا الدعاء أو قالوا نحن محايدون أو أي شيء قالوا. الذين خالفوا عليا آذوا رسول الله، والذي يؤذي رسول الله حكمه مبين في الآية. أما الذين حاربوه إذن من هذا الحديث تستفاد عصمة أمير المؤمنين بتقريرات متعددة، هذان تقريران لا يمكن استيفاء كل التقريرات والفوائد من هذه من هذا الحديث الشريف. لعلنا أيضا أطلنا في تقرير هذه الفائدة. وأما سؤالكم، ما الفرق بين المعجزة العلمية والإعجاز العلمي؟ وهل هناك إعجاز علمي في القرآن تام القول وحديث الكساء يا ملائكة يا ستران سماوات؟ أما المعجزة العلمية، أولا الفرق بين الإعجاز والمعجزة من حيث اللغة، الإعجاز مصدر، مصدر من أعجز، والمعجزة هي الشيء الذي يفعل أو يؤتى به فيعجز الآخرين. إذن الإعجاز مصدر، فهو يحكي فعل النبي أو من هو كالنبي، هو الذي يعجز الآخرين، أعجزه إعجازا، هذا مصدر يصف فعل النبي ومن في حكمه. وأما المعجزة فهي الشيء الذي يأتي به النبي، مثل كون يد موسى عليه السلام تخرج بيضاء، هذه معجزة، نفس خروج يد موسى بيضاء معجزة، تحول العصا إلى ثعبان هذا معجزة. أما الإعجاز فهو فعل موسى، تحول العصا شيء خارجي، الإعجاز فعل موسى. عندما ضرب موسى البحر انشقت في البحر طريقا يبسا، هذا الانشقاق يعني التحول الذي حدث في الماء وصار الماء طريقا يابسا هذه معجزة. وأما فعل موسى وهو كونه قد جاء بهذا لأجل تعجيز الآخرين، إذا أسند هذا إلى موسى سمي إعجازا. وأما وجود المعجز العلمي في القرآن الكريم فهذا ما من شك فيه، وتوجد كتب ألفت في هذا المضمار. نعم يوجد مبالغة في بعض الكتب بإدراج يعني بمحاولة تحميل القرآن الكريم أو النص القرآني كل ما يمكن أن يحمل عليه النص القرآني في الحقائق العلمية، مثلا والسماء ذات الرجع، يوجد قول قديم أن ما هو سبب تسمية السماء بذات الرجع، أن سبب ذلك هو أن الماء يتبخر يصبح سحابا، السحاب يكون في السماء ثم بعد ذلك تمطر، إذا أمطرت نزل الماء مرة أخرى إلى الأرض فرجع إلى الأرض، فالسماء ذات الرجع يعني هي التي ترجع الماء إلى الأرض بعد أن يتبخر عنها. هذا ضرب من التفسير، هذه حقيقة علمية الآن يعني بالنسبة لزماننا هذه حقيقة علمية. لكن تنزيل الآية على هذا يحتاج إلى دليل. من أين لك أن المعنى الذي أراده الله سبحانه بهذه الآية هو هذا المعنى الذي تصورته؟ نعم، لا بد من طريق يعرف ما أراده الله بهذه الآية. نعم، الخطابات التي تتضمن تكاليف شرعية، هذه الخطابات نقول الظاهر منها حجة، نأخذ بظاهرها لأننا مكلفون بالأخذ بالظاهر. هذه الآية تتضمن أمرا، وهذا الأمر ظاهره الوجوب، ولله على الناس حج البيت. لو أن الله أراد لو أن الله أراد تحريم الحج، ولكنه قال لي ولله على الناس حج البيت، أفيجوز أن يحتج علي بأنني ذهبت وحججت بأني قد نهيتك عن الحج إذ قلت ولله على الناس حج البيت؟ سوف أعتذر له بأن الذي يفهمه العرب من هذا الخطاب هو وجوب الحج وليس تحريمه، فتكون الحجة للعبد على الله. فإذا لابد أن يكون الظاهر ظاهر القرآن لابد أن يكون حجة، هذا في التكاليف. وأما في غير التكاليف المسائل المعرفية فلا يلزم أن يكون الظاهر حجة. الله سبحانه أراد معنى لم نفهمه، ثم ماذا؟ ما الذي يلزم إذا لم تكن الآية آية تكليف بل مشتملة على معرفة من المعارف؟ ما الذي يلزم من ذلك؟ يلزم أن نجهل معنى هذه الآية وليكن ذلك. ليست أول قارورة تكسر في الإسلام، كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم، ألف لام را، من الذي يعرف معناها؟ إذن ليس بالضرورة أن نفهم معنى كل آية آية جاءت في القرآن الكريم، هذا بالنسبة إلى غير آيات التكليف. أما آيات التكليف التي فيها خطاب افعل ولا تفعل أو هذا حكمك يحرم عليك كذا، أحل الله البيع وحرم الربا، أوفوا بالعقود، هذه لابد أن تكون الظواهر القرآنية في هذا الباب لابد أن تكون حجة، وإلا لصح لنا أن نعتذر بخلافها. طيب، وأما الوارد في حديث الكساء، من هم سكان السماوات والأرض؟ الحديث لم يبين من هم، ولكننا نعلم وجود سكان في السماوات والأرض، نعلم بعضهم. مثلا من أهل السماوات نعلم الملائكة ونعلم الأنبياء. عند المخالفين يقولون إن الأنبياء في السماوات، ورسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري به لقي جماعة من الأنبياء في السماوات، فإذا هم أحياء ويوم القيامة يبعثون، فهم يؤمنون بالرجعة، ولكننا إذا قلنا بالرجعة أنكروا علينا ذلك. على أي حال، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لقي موسى ولقي آدم ولقي من لقي في مسرى، هؤلاء من سكان السماوات، هل يوجد غيرهم؟ هذا هو المقدار الذي نعرفه. سكان الأرض نعلم منهم مثلا هذا الذي نعلمه، نعلم البشر والحيوانات والجن على الخلاف الذي أشرنا إليه. والملائكة بمعنى سكان الأرض هذه تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى مؤونة من جهة أنه يعني ورد في القرآن الكريم مثلا كراما كاتبين وأمثال ذلك، ولكن كونهم سكان الأرض بهذا المعنى مشكل. نعم يوجد في بعض الروايات أن بعض الملائكة يلازمون بعض الأماكن، مثلا قبر الإمام الحسين عليه السلام ورد في الروايات أن يعني طائفة من الملائكة دائما عند قبر الحسين عليه السلام، وورد في بعض الروايات أن طائفة تنزل وطائفة تعود، فهي يعني في حالة حركة. هذه لا يصح أن نسميها سكان الأرض لأنهم في حال سفر. أما الذين هم يعدون من سكان الأرض الملائكة الحافين بالحرم كما في بعض الروايات. إذن هؤلاء منهم، من هم غير هؤلاء؟ هل يوجد؟ لا ندري، نحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وما بينه الشرع لنا، يعني الذي يختلف به المؤمن عن غير المؤمن أن غير المؤمن يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وكفى، المؤمن يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ويعلم ما بينه الأنبياء. وأما سؤالكم، نعم، عن عالم البرزخ وأنه تكاملي أم لا. أولا يجب أن نقول إن عالم البرزخ غيب، ما هي حقيقته، ما الذي يحصل فيه، هذا ما هي مدته، هذه الأسئلة عن عالم البرزخ كلها الجواب عنها لا أعلم، ولكن ربما يستفاد بعض الأمور من بعض الروايات الواردة في عالم البرزخ، ومنها ما سألتم عنه، وأن الذي في عالم البرزخ يتكامل أم لا. من أين يستفاد هذا؟ يستفاد هذا من الروايات الدالة على مشروعية ما يسمى بالتثويب للميت. مثلا حتى المخالفون يعترفون بمشروعية ذلك، غايته أنهم يعترفون في حدود ضيقة، نحن نقول بذلك في دائرة أوسع. إذن هو الميت في عالم البرزخ، ولكن إذا عملت عملا صالحا ووهبته له، يعني وهبت ثوابه، سواء وهبت العمل أو وهبت الثواب أو فعلته نيابة عنه، يعني توجد طرق للتثويب عن الميت، مثلا تقرأ سورة ياسين وتهب هذه القراءة للميت، هذه الطريقة. طريقة أخرى تقرأ سورة ياسين وتهب ثوابها للميت. طريقة ثالثة تقرأ سورة ياسين نيابة عن الميت، ثلاث طرق، وهذه الطرق الثلاثة كلها نافعة. بنفس الدرجة أو لا، هذا غيب، هذا غيب لم يرد بيان من الشرع فنسكت عنه. نعم، كيف يجمع؟ من يهب يجب أن يقصد العمل عن نفسه ليهب. نعم، ومن يهب الثواب يجب أن يكون العمل عن نفسه ليكون الثواب راجعا له ليهبه، فلا يمكن الجمع بين النية الثلاث حتى يحتاط بهذه النيات الثلاث. على أي حال الله سبحانه أوسع كرما ويعني فضله لا يحد. طيب، إذن وردت روايات كثيرة في التثويب الميت وأن الميت ينتفع، بل ورد في بعضها كيفية تحصيل الميت للنفع. مثلا في قراءة سورة القدر على قبر أحد من المؤمنين، إذا مع وضع يدك على قبره ورد ثواب في ذلك. مثلا آية الكرسي إذا قرأتها لأحد من الأموات تزف له كما تزف العروس. إذن هو الآن يستقبل الثواب، هذا يدل على أنه يتكامل. فإذا الذي في البرزخ، الجواب تدلت الروايات على تكامله. أو هو من هل يأخذ علم أكثر في عالم البرزخ، بحيث أنه ممكن يكون في ضلال في الدنيا ويهتدي في عالم البرزخ؟ نعم، هو حتى لو اهتدى قبل البرزخ، حتى لو اهتدى مثلا فرعون لما غرق قال الآن آمنت برب هارون وموسى، وقبل أيام يقول أنا ربكم الأعلى. لما غرق قال آمنت برب هارون، نعم آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، نعم صحيح، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وآمن. لكن متى آمن؟ عندما اقترب من نزع روحه، أيقن أنه ميت. هذا الإيمان لا ينفع. هذا الشخص معاند، بس لو كان شخص في قفلة من أمره. نعم، إذن توجد مرحلة، مرحلة التكليف تنتهي عندما يصل الإنسان إلى مشارف الموت. طيب، يبقى شيء في هذه المسألة بخصوصها، وهي أنه وردت في روايات مسألة العديلة عند الموت، ومثلا في بعض الروايات في من ترك الحج وهو مستطيع، من استطاع الحج ولم يحج فيخير، يقال له مت يهوديا أو نصرانيا ولا تموت على الإسلام. إذن هذا اختيار في اللحظات الأخيرة. كيف تكون اللحظات الأخيرة؟ يعني كيف يكون إذن موقف الإنسان في اللحظات الأخيرة خارج عن يعني لا يحكم له ولا عليه، مع هذه الأدلة الكثيرة التي تتحدث عن الانقلاب عند الموت أو قبيل الموت؟ يمكن الجمع بأن هذه اللحظات التي يراها الناس قصيرة، لا نعلم مدى طولها وقصارها بحسب الحقيقة، نحن نعلم ذلك بالنسبة إلينا، أما بالنسبة لواقع الحال فلا نعلم ذلك. وهذا أشبه شيئا يعني فيما يصنع في زماننا الحاضر بالتصوير البطيء. التصوير البطيء بالنسبة لمن يشاهد بسرعة 24 صورة في الثانية، لعله المقدار الذي تلتقطه العين، ربما 24-5، الآن لا يحضرني، لا أعلم بالدقة. طيب، 24 صورة في الثانية، هذا هو الذي ندركه نحن، ولكن الحقيقة أوسع من ذلك. إذا لاحظنا الكاميرات التي تصور مثلا، الكاميرات التي يسجلون بها الانفجارات مثلا، عندما يطلقون صواريخ إلى الفضاء يضعون كاميرات تراقب الصاروخ، هذه الكاميرات كم صورة في الثانية تلتقط لكي تكون نافعة؟ لا أدري كم الرقم، ولكنه مهول جدا. إذا كانت الكاميرات التي تباع في الأسواق تصور 1000 صورة في الثانية، يعني أكثر من 40 ضعف ما يدركه الإنسان، ما يراه الإنسان، فكيف بتلك الآلات؟ وهذا كله صنع البشر. أما صنع الله فهو فوق هذا بكثير. إذا كان الأمر كذلك، فإذا هذه لحظات الموت بالنسبة لنا شيء سريع وخاطف، وأما عند الله فكم هو، وما يدركه يعني وما يعلمه الله لمن يحتضر كم هو لا ندركه. ونحن قد مثلنا سابقا بتمثيل لا يحتاج إلى يعني هذه الأبحاث العلمية الجديدة لتفهمه، وهو إدراكك للزمن عندما تتعرض للألم. لو أنك وخذت بإبرة مع أنها لحظة، ولكنك كأن الزمن يتوقف وتشعر بألم شديد مع أن الفترة قصيرة جدا. ولكن إذا كنت عند عيالك وأطفالك أو أهلك لا تشعر بالزمن، الزمن يمر ولا تدركه، أضعاف تلك لحظة الألم. فإذا النفس الحادثة تؤثر في إدراكنا للزمن. إذا كان الأمر كذلك، فإذا نتصور أن الإنسان في لحظات موته يوجد مقدار مدة زمنية يحصل فيها العدول، ينتقل فيها العبد من دين إلى دين ويحكم له أو عليه بهذا الانتقال، ويوجد فترة لا يؤثر هذا الانتقال، لا يقبل. نحن طبعا لا نتصور أن يخرج الإنسان يعني في فترة لا يقبل، لا نتصور أن يخرج من الحق إلى غيره ولا يقبل منه خروجه إلى غير الحق، يعني يعتمد يوقع في ورقته ناجح وهو مثلا بعد هذه اللحظة راسب، هذا لا نتصوره. ولكن نتصور مثل فرعون كما أخبرنا القرآن عن فرعون أنه عدل ولم يقبل منه. إذن الجمع بين هذه الطائفة من الأدلة وهذه الطائفة ممكن بوجود الاختلاف الزمني، كم هذا الزمن لا نعرفه ولكنه موجود. وأما سؤالكم عن قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعة، الشهيد الصادر نعم، الشهيد الصادر قال بأن حق المولى على العابد في أن يطيعه في أوامره التي يعلم بها يتيقنها العابد، والأوامر التي يحتملها. والمشهور عند العلماء أن حق المولى على العابد في أن بحكم العقل في أن يطيعه في الأحكام التي قامت عنده الحجة على ثبوتها خاصة، وأما مجرد الاحتمال فلا يكفي. الحجة ما هي؟ العلم حجة بحكم العقل أم والإطمئنان ملحق به، أما بقية الطرق والظنون الخاصة مثل خبر الواحد أو خبر العدلين أو ظواهر الكلام أو ما شاكل ذلك من الطرق التي يعتمدها العلماء في الإثبات، فهذه حجة شرعية ليست حجة بحكم العقل ابتداء، بل هي حجة شرعية. نعم. ما الفرق بين الرواية والمجاجة وأيهما أفضل؟ الرواية يعني تنقل بالسماع، مثل إذا سمعت محدثا يقول الرواية فتنقلها عنه سماعا، تقول حدثني أو أخبرني فلان. وأما الوجادة فهي أن ترى الرواية في كتاب له. طبعا هذه الوجادة أقل من السماع والإخبار المستند إلى السماع المباشر. إذا كان متواترا هذا يخرج عن الوجادة، هذا صار معلوم باليقين. يوجد شبهة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. مفاد هذه الشبهة، هل مراد من العترة أعيانهم أم كلامهم؟ إن كان المراد كلامهم فقد تجانس بين كتاب الله وكلام العترة، وإذا كان المراد كلامهم فكيف نستدل بهذا الحديث على وجود أعيانهم؟ إذا كان كلامهم كيف نستدل بوجود الإمام الحجة؟ وإذا عجل فرج شرف، وإذا كان كلام، وإذا كانت أعيانهم نستدل، ولكن لا يوجد تجانس بين العترة وكتاب الله. خو فلنختر واحدا واحدا. نقول نختار أن المراد أعيانهم. ما هو المحذور؟ لا يوجد تجانس. من قال لا يوجد تجانس؟ غايته أنه ترك القرآن في الأمة لأن القرآن الكريم دستور، والذي يناسبه هو أن يكون مشتملاً على القوانين التي تقود إلى الهدى. فإذا القرآن بوجوده العيني يحوي تلك القوانين. والمعصوم أيضاً كذلك، المعصوم بوجوده العيني باعتبار أنه مخلوق عاقل له علم وله إرادة، فبوجوده العين يبين الهدى الذي يقود الناس إلى الصلاح. ما هي المشكلة في أن يكون المتروك هو الوجود العيني للقرآن والوجود العيني لأهل البيت؟ التجانس محفوظ. وإذا كان كذلك فإذا لابد أن يكون أن تكون العترة باقية ليحصل التلازم بين الوجود العيني للقرآن وبين الوجود العيني للعترة. وهذا الفهم ليس خاصا بالشيعة، بل حتى ابن حجر المكي قال إن هذا الحديث يدل على وجود متأهل منهم للإمامة في كل زمن، وإلا لزم الانفكاك بينهم وبين القرآن. ما مقصوده لزم الانفكاك بينهم وبين القرآن؟ يعني بين الوجود العيني لهم وبين القرآن الكريم. إذن أعيانهم لابد أن تكون باقية. ولو أراد الوجود البيان، يعني وجود بياناتهم، فقد يستشكل ابتداء أنه إذا كان المراد هو البيان فبيانك يكفي. إذا كان المراد هو البيان بيانك يكفي، على أن الاعتبار يساعد على إرادة وجودهم بأعيانهم. لم، لأن وجود الإمام، النبي صلى الله عليه وآله له مقامان أو ثلاثة مقامات. المقام الأول مقام الفصل بين المتخاصمين، وهو مقام القضاء. والمقام الثاني مقام بيان التشريعات، وهو مقام التبليغ، يبين للناس الحلال والحرام. طيب، والمقام الثالث مقام القيادة، مقام الإمامة، وهو إعلان الحرب والسلم، الصلح، صلح مع المشركين، صلح مع اليهود، المعاهدات والدخول في الحروب. هذه كلها تحتاج إلى قائد. فإذا النبي صلى الله عليه وآله له هذه المقامات الثلاثة. بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى لا يعقل بقاء مقام القضاء عنده، لأن المتخاصمين لكل مخاصم مقال، ويريد القاضي أن يسمع. وهو بعد رحلته صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى لا يسمعه الناس ولا يحضرون عنده حضورا جسديا، لأنه غاب عنهم ببدنه. فإذا مقام القضاء قد ذهب، مقام القيادة أيضا قد ذهب، إعلان الحرب والسلم. وإن كان هو صلى الله عليه وآله أعلن الحرب وبعث جيش أسامة ولم يطع، نعم، في حياته، ولكن بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى ذهب مقام القيادة. فإذا إذا بقي مقام التبليغ، هذا التبليغ باق باعتبار أنه قد بيّن ما أمر بتبليغه، وهذا البيان وصل إلى الناس فينقله الناس، ينقله كل من الناس لغيره. طبعا الصحيح حتى هذا المقام لا يوجد عند المسلمين عامة، يعني ليس كل أحد من المسلمين يستطيع أن يقول سألوني عن كل حكم بيّنه رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أخبركم ما قاله رسول الله في هذا الحكم. ليس لأحد أن يقول هذا إلا أهل البيت عليهم السلام، أما غيرهم فليس له أن يقول أنا أعلم. هو أكثر شخص روى عنه القوم وأبو هريرة. أبو هريرة أسلم عام خيبر وشهدها. طيب إذن متى أسلم؟ كم سنة أدرك؟ مدة نبوة النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 23 سنة، هو أدرك منها 3 أو أقل، فأين هو عن كل بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ المكثرون الخمسة أساسا كلهم صغار السن، يعني أبو هريرة، عمرو بن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وعائشة، بعد أبو سعيد الخدري. عبد الله بن عباس ليس من المكثرين، عبد الله بن عباس كان صغيرا جدا. طيب. على أي حال سواء أخطأنا في واحد أو هذا عندهم، هؤلاء جميعا صغار، يعني لم يدركوا كل زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الناس. إذن أكثر هدي رسول الله لم يبلغهم، فمن الذي يقدر أن يقول عندي كل بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إلا أن يقولوا يكفينا البعض، وهذا لا يكفي حتى في القرآن، فكيف بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هل يكفيهم هذا؟ لابد أن تجمع كل هدي القرآن، لابد أن تجمع كل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن حتى هذا المقام نقول هذا مقام بقي عند أهل البيت. ولكن لو ادعى أحد أن هذا المقام موجود، فنقول له ذانك المقامان قد ذهب، والأمة كما تحتاج إلى من بالتعبيرات الحديثة القوة الثلاث ما هي؟ قوة تشريعية. طيب القوة التشريعية لنفرض أنها باقية عند الأمة عامة، طيب وهي ليست باقية عند الأمة، قلنا هي باقية عند أهل البيت، لأنه لا يجرؤ أحد أن يقول كل تشريعات رسول الله صلى الله عليه وآله عندي إلا أهل البيت، وإلا فغيرهم لا يعلم حتى أدب طرق الباب. يأتي، ارجعوا إلى صحيح البخاري، رجل جاء، يعني من هو الرجل؟ أبو سعيد لا، أبو موسى الأشعري، جاء وطرق الباب مرة ولم يفتح له، طرق ثانية لم يفتح له، طرق ثالثة لم يفتح له، فانصرف. ورجل كان يسمع الطرق ولكنه كان مشغولا بشيء لم يفتح له الباب، بعد مدة قال افتحوا الباب لأبي موسى، فتحوا له الباب فلم يجدوه، قال احضروه. قال له لماذا ذهبت؟ قال هكذا أدبنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، نطرق الباب ثلاثا إن فتح لنا وإلا انصرفنا. قال أحضر من يشهد لك بهذا، فذهب إلى الصحابة ليجد له شاهدا يشهد له بأن هذا هو الأدب في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فرأى جماعة من الصحابة فأخبرهم بما جرى له، قالوا له لا يشهد لك بذلك إلا أصغرنا سنا، يعني هذا أدب يعرفه حتى الصبيان والنسوة، هكذا يعبر يعني بعض العلماء. المحدثون لا يرضون بهذا، يقولون هذا. نعم. فإذا قالوا له لا يشهد لك بهذا إلا أصغرنا سنا. قم يا أبا سعيد. ذهب أبو سعيد الخدري وشهد، شهد له. لا يعلم حتى وجوب التيمم على فاقد الماء، من أجنب ولم يجد الماء يتيمم، لا يعلم. لا يعلم، هذا يعني يوجد كتاب كامل في هذا الباب، نحن لن نستطيع أن نحصي. إذن أهل البيت هم الذين حفظ عندهم المقام الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أنه ادعي أنه يوجد هذا المقام، تشريعات القوة التشريعية لا تزال موجودة في الأمة لأن تراث رسول الله صلى الله عليه وآله محفوظ. طيب، تبقى القوة القضائية والقوة التنفيذية، ذهبت بذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يمكنهم أن يقولوا لا تزال القوة التنفيذية بيد رسول الله صلى الله عليه وآله والقوة القضائية بيد رسول الله، مضى. إذن لمن هي؟ الناس يحتاجون في هدايتهم وفي بعدهم عن الضلال، يحتاجون إلى القوتين التنفيذية والقضائية أم لا يحتاجون؟ يحتاجون. نعم، إذا كانوا يحتاجون، إذن هذا يشهد، قلنا الاعتبار يشهد بأن المقصود أعيانهم وليس بيانهم. إذا هذا يشهد بأن المراد وجود أعيانهم. الشيخ من البعض يزن الحديث بعد يعني. نعم. تعلم يعني هو أنه ما لم يفترق. لا، ذاك يأتي فيه نفس الترديد، تقول يفترق لا يفترق البيان ولا يفترق الأعيان. البعض يزن المقصود هو إجماع الإتراء وليس كلام أحد أفراده. خو. أي إجماع الإتراء. عند من؟ متى تحقق؟ متى تحقق؟ ومن هو الذي يتبعه في الأمة الآن؟ لعلهم يقولون لم يتحقق. هل تتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يرشد الأمة إلى طريق نجاة من الضلالة وهذا الطريق ليس بموجود في الأمة؟ هل يعقل؟ هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه ينطق عن الهوى وهو لا ينطق عن الهوى. إذن هذا الإجماع لم يتحقق، ولا توجد فرقة من فرق المسلمين تتبع إجماع العترة خصوصا شيخنا معتف. هذا ثانيا. وثالثا، أجمعت العترة عندما اجتمعوا في السقيفة، العترة كانت مجمعة أم لا؟ على خلاف السقيفة، هل اتبعوا العترة؟ يعني الحق العيار إلى باب الدار، قل له نقبل. المقصود مقصود النبي إجماع العترة. طيب، تحقق إجماع العترة، دعك من أهل السقيفة، أهل السقيفة ماذا يقولون؟ لهم أعمال، لنا أعمالنا ولهم أعمالهم، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لا بأس، أنت نفسك الآن أجمعت العترة على مخالفة السقيفة، ما موقفك؟ موقفه مع السقيفة ويترك إجماع العترة. خصوصا مع تفسيرهم للعترة بينهم هاشم يعني، هم متفرقون بين المذاهب الآن يعني، فلازم ذلك استحالة أن يستمع العتقيان يعني، ذرية علي عليه السلام وعقيل وجعفر متفرقون في المذاهب، وهؤلاء قالهم تخالفون، فلم يكن يحصل إجماع. يعني ذرية عقيل هل بقيت عليه السلام؟ جعفر أمير المؤمنين ذريته متفرقة بين المذاهب. يعني قلت لكم إجماع العترة متى تحققت، في أي زمن تحقق. ولو كان كذا ورابعا، هذه ثلاثة ذكرنا رابعا، يلزم أنه لو شككنا في تحصيل إجماع العترة، عترة النبي صلى الله عليه وآله كثيرة جدا، يوجد في أذربيجان وفي كولومبيا، تفرقوا في كل الدنيا. أنا أقول هذه البلاد البعيدة لأن تفرقهم في الجزيرة وفي ما حولها بين. ولعل في الحجاز أو اليمامة سيد من العترة لا نعرف رأيه في حكم هذه المسألة أو تلك. ما فائدة هذا الإجماع ولا يمكن تحصيله؟ نحن عندنا علماء وهم أعيان الطائفة، ونحن في يعني نواجه مشكلة في تحصيل آرائهم، لأن بعض العلماء لم يكتب كتبا، ليس له تأليف، نقول كيف نحصل الإجماع مع أننا نتحدث عن علماء يعني شأنهم التدريس والتأليف، فكيف بجماعة من الناس فيهم المزارع وفيهم النجار وفيهم الصياد وفيهم من لا شأن له بالعلم؟ هل يعقل أن يناط الهدى باجتماع جماعة لا شأن لهم بالعلم؟ ثم إن بعض العترة، يعني إذا كان المقصود كل نسل رسول الله صلى الله عليه وآله قد خرج من الإسلام، يوجد من ذهب إلى بعثة مثلا إلى بلاد الكفر، إما إلى بلاد بوذية أو إلى بلاد مثلا شيوعية أو إلى بلاد نصارى أو يهود، وتناسل فتغير دين أبنائه، فيلزم من ذلك أن يكون الهدى عند إجماع الشيوعي مع المسلم، كيف يتحقق؟ إذن هذا دليل لا يمكن، يعني هذا تفسير لا يمكن قبوله بوجه. والحمد لله رب العالمين.